بالله من الشيطان الرجيم. بالله الرحمن الرحيم. ونري في العون عجم ما يرون

ولما بلغ أشده I'm not going to